أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا؟ أتريدون أن تهدوا من أضل الله، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ

وكان الله على ذلك

وكان الله شاكرا.